طاعة لله عز وجل يا حي يا لك من حياتي أسلمنا وخيار السمان إلى بياض دور بيضاء بغير سوء بغير سوء بغير سوء بيضاء بغير سوء بيضاء بشارة الوقوع من غير سوء، حركة وخفة

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين يا ويلنا قد كنا في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين بل كنا ظالمين بل كنا ظالمين بل كنا ظالمين بل كنا ظالمين بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون حصب جهنم أنتم لها أنتم لها أنتم لها واردون أنتم لها أنتم لها واردون أنتم لها أنتم لها أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وهم فيها لا يسمعون وهم فيها وهم فيها وهم فيها لا يسمعون وهم فيها وهم فيها وهم فيها لا يسمعون وهم فيها وهم فيها لا يسمعون وهم فيها وهم فيها لا يسمعون وهم فيها لا يسمعون وهم فيها لا يسمعون قلت لكم في البداية لا شيء يعجز الله لا شيء يعجز كتاب الله قلت بارك بسم الله خلاص ها قلت الاستسلام أغنى عنه الحمد لله الذي ينصرنا يرفع قدرنا بالقرآن ويشفي مرضانا بالقرآن الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه بارك أي كفى صافي انتهيت ها خلاص بلغتك الحجة بلغتكم الحجة أم خاف من خاف من إقامة الحجة أم علم أن من معه قد لام للحجة صح أم لا فلماذا كفى فلماذا لن نكتفي أبدا ولن نتوقف حتى نرى الشفاء والدواء الشفاء والدواء رغم عنك رغم عنك الشفاء ماذا والدواء ونرفض الله الحمد والولادة والإنجاب والذرية بفضل الله تسمع رغم عنك فلست على شيء لست على شيء تسمعها مني لستم على شيء جميعا أنتم جن شياطين كفرة نحن مؤمنون مسلمون على المتوكلون الحمد لله رب العالمين نزيدكم من آيات بينة نزيدكم وأعظم القرآن وذكر نزلزل قلاعكم وحصولكم آية إلى الله عز وجل آية القرآن يزيدنا هدى وعزة ونصرة وقوة شفاء دواء نورا بركة مغفرة عزة، فلله الحمد والمنح. نحمد الله تعالى حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جعل من أهل القرآن. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله حجة لنا لا علينا. آمين آمين آمين. فاسمع اجلس اجلس واسمع. هيا هيا اجلس واسمع. أسلم لله من أراد الخير لنفسه، لقد علم أن القوة في القرآن. من أراد الخير لجسده وروحه وحياته ومماته ويوم العرض على ربه فليذعن وليقبل بالإسلام. لقد علم أن الله قوي وأن الله قادر وأنه شافي وأن كلامه حق وقوة ونور. وما سمعتم الآن إلى اليسير فهل يعني الله من سارع إلى المغفرة أحبه الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله. أي أشهد شهادة حق لا باطل، نور لا ظلم، خير لا شر، بركة لا محرقة، رفعة وعزة. أشهد أن لا إله إلا الله. هيا يمسكون باليد على اليد حتى لا يتفلت أحد فينطق بها. يخاف كبيرهم يخاف أن يتفلت بذلك العقد، إذا تفلت واحد جاء اتباعا. يمسك اليد على اليد ويشبك بالأصابع يخشى أن يومئ ويشيء بالتوحيد أحدهم فيقر الإيمان وقد صرع بها ونطق بها. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. بها يبدأ قوته، يتفلت الحدود، يرفع الإشارة، ينطق بها. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أجل أجل أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. رفعت التوحيد في وجهي. التوحيد، فمن أشار إلى التوحيد؟ ما تفلت منك ما أشار بأصبع سبابتي. السبابة رفعها توحيدا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. أن لا إله إلا الله. أن لا إله إلا الله. أن لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نزيدك القرآن، نزيدك القرآن، نزيدك القرآن، ذكرا وتوحيدا وتعظيما لله. لا ملك إلا ملكه، لا عزة إلا عزته، لا رفعة إلا رفعته، لا توحيد إلا توحيده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حجتنا في الدنيا وعند لقاء ربنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله زادنا، لا إله إلا الله عتادنا، لا إله إلا الله رجاؤنا، لا إله إلا الله. لا، قلوها لله يا موحدون، قلوها لله ترجعون، قلوها لله أشار أحدهم بها. لا إله إلا الله نصرنا، لا إله إلا الله بها نصرنا، بها نصرنا، بها نصرنا، أوتينا بها الكفارة، أوتينا بها الكفارة، أوتينا بها الكفارة. هزم هزم هزم شيطان، هزم هزم هزم شيطان هزم. لا إله إلا فتح الباب بأمر الله، باب الإيمان الإرشاد. لا إله إلا غلب كبيرهم، غلب سيدهم، غلب ساحرهم، غلب شيطانهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما النصر إلا من عند الله. فالحمد لله نصرنا عليك، قواك إبليس والشيطان والسحرة والدم والكفر، وقوانا الله وحده، فله الحمد ربنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وعلى آل بيته، وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فعقل، تأمل، تدبر، احفظ من هذه الكلمات لا نجاة إلا بالإسلام والإيمان. إلى كل خادم أثبت، هيئ إلى الله، تحركوا إلى الله عز وجل، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأسأل الله أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة، ولنا جلسة أخرى بإذن الله نواصل فيها السيرة إلى الشفاء والدواء. تأتي بإذن الله، تأتي زوجها معنا يأتي بها، نواصل بإذن الله تحطيم حصون الكافرين وقلاع الكافرين والمجرمين والشياطين بكأن رب العالمين وسنة النبي الأمين. الحمد لله رب العالمين. أيقظها هي، أيقظها هي رفيق، بسم الله هي. واحد ماذا يقع معك حتى بعد انتهاء الرقية؟ هاي يطمئن المؤمن، يطمئن أن الكلام كلام الله والعزة من الله. هاي أيقظ، هاي انظر ماذا يحل به، العذاب يبقى عليه وقت طويل. نعم، الحمد لله، نحمد الله على نعمة القرآن. ها، لاحظ ماذا يقع. وفي هذا أريد درسا لمن معك من الخدام لتعلموا أن سيدكم الكبير ليس على شيء، ليس على شيء. انظروا ماذا يحل به، لتعلموا هذا درس. طيب، لا يرد أن أوجههم، يبغيش نفيقهم. نعم، لا بد أن تفهم وأن يفهم من معك، وأن يفهم كل من يرى ويسامع ويسمع. نعم، كيف نفهم الجن والشياطين بإذن الله؟ هيا إيقظ الآن، هيا خلاص نواصل في ان شاء الله.